لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. حاجة المجتمع للقدوة أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. وجود قدوة في المجتمع، وجود قدوة في المجتمع يساهم في نشر قيم ومبادئ وأخلاق وسلوكيات، وغياب القدوة عن المجتمع أمر يفتت المجتمع، يفسد المجتمع. والأخطر والأشد، الأخطر والأشد أن توجد قدوات فاسدة هابطة، والواقع يشهد، والدراما والإعلام كيف استطاع أن يبرزوا قدوات هي الأصل هابطة فاسدة، فأصبحت قدوات لأبنائنا ولمجتمعاتنا، وتقلد وتحاكى. لذلك نقول نحتاج قدوات، نحتاج مدرس قدوة، نحتاج طبيب قدوة، نحتاج مسؤول قدوة، نحتاج ضابط قدوة، نحتاج معلم قدوة، نحتاج أم قدوة، نحتاج فتاة قدوة للفتيات، نحتاج شاب في الجامعة قدوة. وإلا لو غابت القدوات وظهرت القدوات الأخرى، قدوات عندها فسق وغناء ورقص، بل أصبح اليوم يريدون لنا صحبة، يقول هل تقبل أن يكون صديقك ملحد؟ هل تقبل أن يكون صديقك زاني؟ هل تقبل أن يكون صديقك كذا وكذا؟ فبالله عليك، لو أن هؤلاء أصبحوا هم القدوات وهم من يوجه إليهم الإعلام، ماذا تنتظر من المجتمع؟ لذلك نحن نريد إبراز قدوات صالحة، والقدوة لا تأتي إلا من خلال استقامة على شرع الله وعلى دين الله وعلى سنة رسول الله، وأن تكون قدوة ناجحة في العمل الدنيوي وفي الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى المجتمع بأمثال هذه القدوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.